الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في دروس الفقه إلى قوله: باب في أحكام السلم. قال: السلم أو السلف، السلم أو السلف، هذا مصطلح يعني فقهي يقصد به تعجيل الثمن وتأجيل المسمن أو المثمن اللي هو إيه؟ البضاعة. ويعرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. يعني البيع، البيوع يعني لها أنواع، يعني لها طبعا تقسيمات باعتبارات متنوعة، فإذا قسمناها باعتبار التعجيل والتأجيل، باعتبار التعجيل والتأجيل بين الثمن والإيه والمبيع، البضاعة المسمن اللي هو الإيه البضاعة. فأحيانا يكون الثمن والمسمن في نفس الإيه المجلس، فهذا بيع إيه عاجل، يسمى بيعا عاجلا ان التقابض بين الثمن والمسمن في نفس المجلس، يعطيه مثلا الكتاب ويأخذ قيمته في نفس المجلس، او يعطيه البضاعة صاعا من التمر ويأخذ قيمته مثلا $10 في نفس المجلس. طيب، هناك البيع الآجل ان هو يعطيه المسمن في نفس المجلس، يعني او يعجل له به، والثمن يدفع لاحقا فيما بعد. هذه تسمى بيوع الآجال أو البيع الآجل، إن البضاعة تسلم مقدما والثمن يأتي لاحقا. هذا النوع الثاني. النوع الثالث هو السلم، اللي هو معنى إن الثمن هو اللي يدفع مقدما والبضاعة تستلم فيما بعد، بعد سنة أو بعد شهر أو بعد أسبوع. فيعني الثمن يعجل ويدفع مقدما والبضاعة تستلم فيما بعد. طبعا ايه الحكمة من هذا؟ ان ليه الواحد يدفع الثمن مقدم ولسه البضاعة يستلمها فيما بعد؟ انه بالتأكيد لما بيدفع الثمن مقدم. تفضل. طبعا نستمع الى اجابتك. فقط ربما يتضمن هذا الشيء قبل ان يأتي واحد في المستقبل او بعد، هو ماشي، ممكن حجز يعني البضاعة مثلا حتى لا يأخذها غيره او كذا، بضاعة مرغوبة، هذا امر. وامر اخر ايضا من الذي يحوج الناس الى هذا، انه لما يدفع الثمن مقدم هذا بيراعى انه بيبيع له البضاعة رخيصة، غير لما يجي يشتريها في موسمها. يعني لو هيشتري مثلا يعني كمية تمور يستلمها بعد سنة، فاكيد ان ثمنها غير لو راح اشترى الان نفس هذه الكمية من التمور فورا، هيدفع فيها ثمن كبير. لكن بائع التمر هذا لما ياخذ الثمن الان اساس يجهز له كمية تمر يجي بعد سنة ياخذها ويستفيد هو بهذا الثمن، فطبعا هيعطيه سعر، يعطيه سعرا يعني مناسبا او قليلا او كذا. فالناس يعني تحتاج الى هذا النوع من البيوع، فيه تيسير على البائع وعلى المشتري. المشتري يعني يريد ان يشتري بضاعة رخيصة وهو مش مستعجل على البضاعة مثلا وكذا، ممكن يدفع ثمنها مقدم ويستلمها فيما بعد، بس المهم بالنسبة له انها تكون رخيصة. والبائع طبعا يستفيد ان هو بهذا الثمن الذي يقبضه مقدما يحتاج إليه في تجارته وكذا، ففيها تيسير على الطرفين يعني. قالوا: هذا النوع من التعامل جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذا إيه؟ يعني فيه إباحة التداين بدين إلى أجل مسمى. التداين هنا يشمل صورا يعني متنوعة، من ضمنها السلام ومن ضمنها بيوع الأجل. يعني التداين ممكن واحد يشتري بضاعة يأخذ البضاعة ويسدد الثمن بعدين، هذا تداين. وممكن العكس انه يدفع ثمن مقدم يأخذ البضاعة بعدين، هذا برضه يدخل في التداين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ هذه الآية، قال: أشهد أن السلف اللي هو السلم يعني أنه واحد يدفع النقود مقدما ويأخذ البضاعة بعدين، المضمون إلى أجل مسمى. طبعا في السلم كما سيأتي في شروطه، أن الشروط إيه تتضمن أنه لابد أن يكون الأجل معلوما ومحددا، محدد الأجل اللي هيتم فيه تسليم البضاعة وكذا، وتضبط البضاعة بالمواصفات التي تمنع يعني التنازع وكذا. فيقول ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أنه قد أحله الله تعالى بهذه الآية وقرأ الآية الكريمة. قال: ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كانت هذه المعاملة موجودة، الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، يعني واحد التجار يبيع مقدما ايه ثمار يبيعها ايه يتقاضى ثمنها الان على انه يسدد كمية من الثمار بعد اصحاب المزارع يسدد بعد سنة او بعد سنتين او بعد ثلاث سنوات، كان هذا متعاملا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجدهم يتعاملون بهذا النوع من المعاملة، قال: من اسلف في شيء، وفي لفظ في ثمر، فاللفظ المطلق في شيء تشمل الثمر وغيره، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا إيه؟ يعني لم يمنعهم من السلم، ولكن اشترط عليهم أن يكون الكيل معلوما أو الوزن معلوما. إذا كانت بضاعة مكيلة يبقى كيلها معلوم، إذا كانت موزونة وزنها معلوم، وأن يكون الأجل معلوم. يعني تعطيه الآن مثلا $1,000 تشترط عليه أنه يعطيك مثلا كيلا محددا من التمر او من القمح او من كذا، ويسلم لك في اجل محدد، تحدد المقدار وتحدد الاجل، وكذلك الصفات التي يعني تمنع التنازع كما سيأتي. قال: وقد حكى، قال: دل هذا الحديث على جواز السلم بهذه الشروط، وقد حكى ابن المنذر وغيره اجماع العلماء على جوازه. ابن المنذر رحمه الله حكى الإجماع على جواز هذا النوع من المعاملة. وحاجة الناس داعية إليه، لأن أحد المتعاقدين يرتفق بتعجيل الثمن والآخر يرتفق برخص المسمى، كما ذكرنا يعني فائدة السلم الحاجة تدعو إليه. أحد المتعاقدين يرتفق يعني يحصل له رفق ويحصل له تيسير ومصلحة بتعجيل الثمن. ده اللي هو مين؟ اللي هو البائع يستفيد يعني بالحصول على الثمن معجلا، والآخر متعاقد الآخر اللي هو المشتري يرتفق برخص المثمن، اللي هو المشتري استفاد انه البضاعة رخيصة فانتفع بهذا. قال: نعم. نعم ان بيع السلم هذا لا يدخل في النهي عن بيع ما لا يملك، يعني لا يدخل في النهي عن بيع ما لا يملك يعني، وهذا من الايه من الاستثناء، يعني هم العلماء اعتبروه استثناء يعني من النهي عن بيع ما لا يملك، يعني هو يعني في ظاهره انه كانه صوره من صور بيع ما لا يملك، لكنها صوره مستثناه رخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الشروط المحدده التي سياتي ذكرها. اذا توفرت هذه الشروط أصبح من إيه؟ من بيع السلم الذي أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا اختلت هذه الشروط يصبح داخلا في بيع ما لا يملك إذا اختلت هذه الشروط كما سيأتي. قال: ويشترط لصحة السلم شروط خاصة زائدة على شروط البيع، شروط خاصة زائدة على شروط البيع بصفة عامة. الشرط الأول: انضباط صفات السلعة المسلم فيها، انضباط صفات السلعة المسلم فيها، لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة بين الطرفين، فلا يصح السلم فيما تختلف صفاته كالبقول والجلود والأواني المختلفة والجواهر. هنا قال لك أول شرط انضباط صفات السلعة المسلم فيها، أن السلعة تكون صفاتها يعني منضبطة و يعني، وطبعا الانضباط يعني الانضباط السابق كان موجودا في الايه يعني كان موجودا في المكيلات والموزونات وكذا ونحوها، لكن طبعا في عصرنا الحاضر مع وجود يعني الصناعات والمصانع وكذا، المصانع الان طبعا ايه تنتج اشياء يعني متطابقة تماما، يعني يمكن يعطيك مثلا عينات وكذا ويعطيك يعني مطابقة لها تماما، فأشياء كثيرة مما ذكر الفقهاء يعني القدامى أنها لا يجوز السلم فيها لأنها لا تنضبط، زي الأواني مثلا لا تنضبط، يعني صانع الأنية مش ممكن لو طلبت منه عددا معينا من الأنية لا يمكن أنه يعني يعطيك إياها بالصفات المحددة التي حددت له وتكون كلها متطابقة تماما أو كذا. لكن الآن طبعا مع المصانع ممكن يعطيك آنية بصفات محددة، تطلب منه كل صفة تبينها له ويعطيك بالصفات المطلوبة بالضبط وكذا. فطالما يمكن ضبط الصفات فإنه يجوز بيعه بيع السلم. وأما ما كان يعني لا ينضبط الصفات زي مثلا الجواهر، هذا مما لا ينضبط الصفات، والأواني المختلفة اللي هي يعني أشكال وأنواع متنوعة متعددة وغير منضبطة، الجواهر برضو مثلا زي الأحجار اللآلئ والماس والأشياء هذه وكذا، يعني صفاتها لا تنضبط، يعني تستخرج من البحر مثلا أو كذا، ممكن تستخرجها بعضها كبير بعضها صغير، صفاتها يعني غير منضبطة، ما يستطيع أن يحدد لك يعني صفات معينة ويأتيك بها بالضبط كما حددها لك أو كذا. يعني الجلود مثلا، جلود يجيب لك مثلا جلود بقر أو جلود غنم أو كذا، تتفاوت يعني أنواعها وتتفاوت مقاساتها وتتفاوت كذا. لو جلد 20 بقرة مثلا، ممكن جلد 20 بقرة هذا ما يكفي، ما يعتبر وصفا كافيا، يعني ما يستطيع يحدد لك يعني صفاتها ومقاساتها وسمكها وكذا، تأتي يعني غير متطابقة أو كذا. لكن إذا كان طبعا شيء يعني يصنع، يعني شيء قابل للتصنيع وممكن يحدد لك يعني سمك الجلد وصفته ولو مثلا ولونه ومقاسه وكذا، وكان البائع يعني قادرا على أن يأتيك بهذه المواصفات منضبطة كما حددت بالضبط أو كذا، يبقى يجوز فيه السلام. يعني هذه القاعدة أنه لابد المسلم فيه يكون مما يمكن أن تنضبط صفاته حتى لا يفضي إلى التنازل. الشرط الثاني ذكر جنس المسلم فيه ونوعه، فالجنس كالبر والنوع كالسلموني مثلا، وهو نوع من البر، بر القمح مثلا. يعني لابد أن يذكر الجنس ويذكر النوع، الجنس زي القمح والنوع اللي هو نوع القمح، مثلا جنس التمر ونوع التمر، التمر مثلا أنواع متعددة، فلا يكفي أن هو أنك تعطيه مثلا مبلغا من المال 100 دولار 200 دولار وتطلب منه أن يعطيك بها مثلا 10 أصع من التمر، فهذا لا يكفي ذكر الجنس، لابد أن تحدد له إيه نوع التمر، من التمر مثلا السكري أو الخلاص أو مش عارف كذا أو غير ذلك من أنواع التمور، أو أنواع البر الدقيق مثلا القمح له أيضا إيه أنواع متعددة، الأرز له أنواع، فتحدد الجنس مثلا أرز أو كذا وتحدد نوعه، تحدد تمر وتحدد نوعه. الشرط الثالث ذكر قدر المسلم فيه بكيل أو وزن أو زرع، زرع اللي هو بالقياس يعني قياس بالزراعة أو طبعا غيره من أنواع القياسات، لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. لابد أن قدر المسلم فيه يحدد بالكيل أو بالوزن أو بالزراع بالقياس، ولأنه إذا جهل مقدار المسلم فيه تعذر الاستيفاء. إذا أعطاه مثلا 100 دولار أن يأتيه مقابلها بتمر من النوع الفلاني بس ما حددوش الكمية المطلوبة بالضبط، يتعذر الاستيفاء، ممكن يجيب له كمية قليلة أو يقول له هذه ليست هي التي اتفقنا عليها أو أنا كنت أتوقع كمية أكبر، فلا بد أن يحدد الكمية. نعم. بالكيل وليس بالوزن، هذا طبعا الكلام في الربا، يعني عند المبادلة تمر بتمر لابد من التساوي كيلا، لكن عند مثلا عندما يشتري تمرا يعني بالسلم او كذا، المهم ينضبط وصفه، ممكن ينضبط بالوزن في هذه الحالة، يقول له تمر من النوع الفلاني ومن هذا النوع الفلاني مثلا بوزن مقداره كذا. قال الشرط الرابع ذكر اجل معلوم، لقوله صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص في السلم في كيل معلوم ووزن معلوم، إلى أجل معلوم، فقال إلى أجل معلوم، فلا بد من تحديد الأجل. وقوله الأجل هو أجل التسليم، يعني أنه هيسلم البضاعة متى، فلا بد يحدد الأجل، يقول له سلمك البضاعة مثلا في شهر كذا وفي يوم كذا، البائع يعني هيسلمه. نعم السؤال عن ايه؟ في الشق الثاني الا كان ينبغي له ان عندما نقول جنس البر او نوع البر اليس هذا متشابه مع صفه السلعه ايضا؟ كان الشق الثاني كانه فرع من الشق الاول نوعا ما. نعم يعني هو يعني كما ذكر أخونا يعني نسبة للشرط الثاني يمكن أن ندرجه في الشرط الأول أنه من ضمن الصفات السلعة، بس هو زيادة يعني في التأكيد والبيان أن لابد من تحديد الجنس والنوع بالإضافة إلى الصفات. يعني على افتراض أنه ممكن شخص مثلا يحدد الصفات، يقول أعطيك تمرا مثلا لونه بني وشكله كذا، ويعطيه مثلا صفات معينة بس ما يذكرلوش نوعه، يعني ذكر له جنسه أنه تمر وذكر له مثلا انه لونه كذا، ومثلا يمكن يعطيه يعني بعض مواصفات التمره وكذا، لكن ما يعطيهوش جنسها، فياتي يحصل نوعها او كذا. فيعني زياده في التاكيد انه يحدد النوع والجنس بالاضافه الى تحديد الصفات يعني. الله يبارك. وطبعا هو دائما التقسيمات دائما بصفه عامه التقسيمات الفقهيه، يعني مساله التقسيم الى شروط او الى اركان او كذا، كثيرا ما يحصل يعني يكون فيها مجال، يعني تعتبر من الأمور الاصطلاحية يعني القابلة أنه ممكن يدمج شرطين في شرط أو يقسم شرط إلى شرطين أو كذا. فذلك تتنوع يعني طرق الفقهاء في عرض نفس الموضوع من ناحية يعني التقسيمات، البعض يدمج مثلا عدة شروط في شرط واحد، والبعض يفصل مثلا ممكن نفس الشروط هذه يفصل كل واحد منها إلى يعني أقسام أكبر، فبيكون هذا يعني أمرا فيه يعني مجال الاصطلاح. بعد ذلك يقول احنا الان نتكلم على الشرط الرابع اللي هو مسألة الاجل. يعني قال تعالى اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، اجل مسمى، فلا بد من تسمية الاجل يعني يحدد له. فدلت الاية الكريمة والحديث الشريف على اشتراط التأجيل في السلم وتحديد الاجل بحد يعلمه الطرفان، لا بد ان يحدد الاجل. يعني هو طبعا بدون تأجيل ما يعتبر سلما، يأخذ أحكام البيوع الحلة إذا لم يكن فيه تأجيل. فحتى يوصف بأنه سلم لابد أن يكون هناك أجل، وبعدين هذا الأجل لابد وأن يكون مسمى يحدد ويوضح أنه في شهر كذا وفي يوم كذا وفي سنة كذا، ويحدد في موسم معين أو كذا. قال الشرط الخامس أن يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول أجله ليمكن تسليمه في وقته. فإن كان المسلم فيه لا يوجد في وقت الحلول لم يصح السلام، كما لو أسلم في رطب وعنب إلى الشتاء. ولكن لابد أن إيه؟ أن المسلم فيه يكون موجودا في الوقت الذي حدده للتسليم. فقال لك لو باع تقاضى الثمن على أن يسلمه يعني رطبا أو عنبا في فصل الشتاء، كله في الشتاء القادم أسلمك الكمية المطلوبة من الرطب أو العنب، والشتاء ما فيهوش لا رطب ولا عنب، فمعناه أن هذا الأجل غير صحيح. يعني لابد أن يحدد أجلا يوجد غالبا فيه، مثلا لو في العادة أن هذا بيوجد في الصيف يبقى يقول له في صيف العام المقبل سأسلمك مثلا كذا، مع يعني في وقت الحصاد وقت جني المحصول كذا أسلمك. نعم سبحان الله. بس طبعا هذا نعم، هل يجوز السلم في الذهب؟ طبعا الذهب يعني من الاصناف الربويه اللي هي يعني لابد فيها يدا بيد ومثلا بمثل، لا الا في الثمن بالمثمن. يعني الذهب هذا الذهب مع العملات يعتبر ثمن بثمن، فده لابد فيه من ايه التقابض والتماثل. إذا كان ذهب بذهب يبقى تقابض وتماثل، إذا كان ذهب بدولار أو كذا يبقى تقابض بس مش تسلم. لكن مثلا تمر بنقود تمر بدولارات هذا يعتبر إيه؟ لا يشترط فيه التقابض، ممكن بأن يباع بيع أجل أن تأخذ التمر وتسدد الثمن بعدين، أو يباع سلم أنك تسلم الثمن وتأخذ التمر بعدين. هنا قال الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما معلوم المقدار في مجلس العقد. قال لك إيه؟ لابد أن الثمن يقبض في مجلس العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، الحديث أي فليعطي. فقالت لابد من استلام أحد العوضين، ما ينفعش من العوضين أن يكون العوضان كلاهما دينا. وفي الحقيقة هذا الشرط بالذات هو أصعب شروط السلم في التحقيق في المعاملات المعاصرة. يعني الشروط السابقة كلها يعني سهلة، ضبط المواصفات وتحديد الأجل وكذا، هذا كله يعني غالبا يسهل على الناس. بس ما يجي عند هذا الشرط اللي هو أن لابد أن الثمن يقبض كاملا معجلا في مجلس العقد، والبضاعة ممكن تكون بعدين. فهو لكن في الحقيقة التخريج يعني أو البديل يعني عن هذا عند تعذر تحقيق هذا الشرط، يعني زي مثلا يعني إذا كان المبيع نوع من البضاعة المصنعة أو كذا مما يصنع مثلا، والتاجر مثلا أو صاحب المصنع أو كذا بيبيع البضاعة لأنه هيسلمها فيما بعد، حتى تكون سلما لابد أن يقبض الثمن كاملا، كل مش أقساط ولا عربون ولا كذا، لابد يقبض الثمن كاملا على أنه يسلم فيما بعد. فإذا يعني لم يتوفر هذا الشرط فممكن ينتقل إلى نوع آخر من العقود اسمه الاستصناع، اللي هو الاستصناع هذا بيكون فيه رخصة أنه ممكن يعني يصف له مواصفات السلع اللي هيصنعها له، زي طريقة بيع مثلا الخياط بيبيع ثياب، ولا صنع النجار مثلا ينجر له مثلا بابا أو كذا أو شيء من المصنوعات الخشبية. هنا في حالة الاستصناع ممكن الثمن ما يدفع، ممكن يعني يقول للصانع اصنع لي مثلا سلعة مواصفاتها كذا وكذا، ممكن يعطيه عربونا مقدما على أن باقي الثمن يسلم وقت التسديد. لكن هذا لا يعتبر سلما لاختلال هذا الشرط اللي هو الشرط السادس من شروط السلم. إذا أردنا أن يكون بيع سلم يبقى لابد أن الثمن كله يعجل في مجلس العقد، ثم السلعة تسلم في أجل معلوم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه. قالك لا يسمى يعني سلفا أو يعني لا يسمى سلما إلا إذا يعني اللي هو المشتري دفع الثمن كاملا، أعطى الثمن كاملا، والبائع يعني قبض الثمن كاملا قبل أن يفارقه. ولأنه إذا لم يقبض الثمن في المجلس صار بيع دين بدين، وهذا لا يجوز. يعني هو أخذ هذا الشرط من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدين بالدين، أو نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، كالئ بالكالئ برضه هو الدين بالدين. فقالوا لو هو يعني هيقول له يعني في نفس مثلا يعطيه مثلا يعني يريد أن يشتري كمية من التمر مثلا ثمنها $1,000 وبعدين يعطي له مثلا $100 ويقول له بعد سنة استلم منك مثلا كمية كذا مواصفاتها وعددها وكذا، وهذه كمية تساوي $1,000، يقول له لما أقبض أسدد لك الباقي، أو خلال السنة أسدد لك على أقساط أو كذا. ففي هذه الحالة يعتبر بيع دين بدين في هذه الحالة. إذا كان طبعا هيسدد على أقساط برضو ممكن في صورة أخرى، إذا كان مثلا يعني هيعطيه كمية مثلا والثمن ليس حاضرا بالكامل وإنما حضر جزء منه والباقي سيحضر برضو في تواريخ قبل ثمن استلام البضاعة، ففي هذه الحالة ممكن يقسم العقد إلى عقود يعني متناوية. كل مثلا الآن حضر عنده $100 فيعطيه $100 دي مقابل مثلا كمية معينة من التمر بعد السنة، وبعدين بعد شهر مثلا حضرت $200 أخرى فيعطيه $200 مقابل كمية أخرى. ممكن يكون في يعني أجل محدد هياخذ الكمية كلها مجموعة بس يقسمها إلى عقود، يعني صورة كأنها عقود سلم متنوعة يعني. قال الشرط السابع: أن يكون المسلم فيه غير معين، برضو هذا من الشروط المهمة، بل يكون دينا في الذمة فلا يصح السلم في دار وشجرة. يعني قال لك أن المسلم فيه اللي هي البضاعة لابد أنها تكون شيء في الذمة، يعني يتكفل لك مثلا البائع بأن يعطيك مثلا يعني كمية محددة من التمور، ولا تكون تمرا معينا موجودا عنده وقت البيع تيجي تشوفه يقول لك هو التمر ده اللي انت شايفه انا هديه لك بعد سنة. فقالك ما يصح البيع بهذه الطريقة، فلذلك لا يصح السلم في دار، انه دار مثلا تيجي تشوف الدار، الدار مبنيه يعني بالفعل وموجوده، تيجي تشوف الدار وتدفع ثمنها مقدم ويقول لك هي الدار اللي انت شايفها دي هسلمها لك بعد سنه او بعد سنتين، او شجره مزروعه موجوده بالفعل وتدفع ثمن ايه، ويقول لك هذه الشجره بعينها سوف ايه اسددها لك. فقال لك هذا لا يصلح ان يكون ايه بيع سلام، لا يصح هذا. لابد ان المسلم فيه يكون دينا في الذمه. لماذا؟ لان هذا الشيء المعين قد يتلف، يعني قد يتلف قبل موعد السداد. طيب يجي الان يحصل ايه التنازع، يحصل الاختلاف والعجز عن التسليم. يعني اذا جاء قال لك يعني هو الكميه التمر دي موجوده امامك الان ساسلمك اياها في بعد سنه، ممكن بعد سنه تلف هذا التمر او كذا، او شجره معينه ممكن بعد سنه تلفت، فيعجز عن التسليم. فلا بد ان المسلم فيه يكون دينا في الذمه، يعني يتكفل بان يعطيك سلعه من النوع الفلاني ومواصفات فلانيه بغض النظر عن اي بضاعه موجوده عنده بالفعل ان ليست هذه هي المعنيه بالصفقه. المعني بالصفقه شيء مقدر في الذمه. نعم. لا، ما هو الجهالة تزول بالوصف، يعني هذا الوصف المنافي للجهالة اللي هو الشرط الأول والثاني، دول يرفعان الجهالة خلاص. الشرط الأول والثاني فيه يعني ضبط كل المواصفات المطلوبة والنوع وكذا، فهذا يزيل الجهالة. الجهالة تزول إما بالرؤية وإما بالوصف. فطبعا في السلام مش ممكن الرؤية، لأن المبيع ما هوش حاجة محددة حتى يرى، لكن تزول بالوصف. ممكن يرى ايه مثالا او نموذجا، مثلا ممكن يريه نموذجا يقول يعني مثل هذا، لكن المهم يعطيه مواصفات البضاعة التي سيسلمه اياها، ما تكونش بضاعة محددة موجودة بالفعل القائم. بيع السلف هو بيع السلم اللي هو المقصود به دفع الثمن مقدما واستلام السلعة فيما بعد. غير السلف اللي هو مال بمال، هذا قرض يعني اسمه اللي هو يعني في بعض اللغات طبعا العامية او كده استعملوا السلف بمعنى القرض، اللي هو يعني سلفني مثلا $1,000 ياخذ $1,000 استدد $1,000، هذا يسمى قرضا يعني. لكن المصطلح الفقهي لكلمة سلف او سلم المقصود به يعني نوع محدد من الديون، يعني مصطلح الدين اعم، يعني اللي هو كل ما يعني في ذمة الانسان. هذا مصطلح الدين هذا اعم، يشمل القروض تعتبر يعني نوع من الديون، وكذلك أثمان البضاعة المؤجلة والسلم. السلم يعتبر نوع من الديون. ماشي، احنا ذكرنا ممكن انك تاخد السلعة وتسلم الثمن بعدين، ده بيع الأجل يعتبر دينا. واللي معنا الآن السلم أو السلف انك تدفع الثمن وتاخد البضاعة بعدين، هذا برضو نوع من الديون يسمى السلم أو السلف. فقال الشرط السابع أن يكون المسلم فيه غير معين، بل يكون دينا في الذمة، فلا يصح السلم في دار وشجرة، يعني دار معينة أو شجرة معينة، لأن المعين قد يتلف قبل تسليمه فيفوت المقصود، ويكون الوفاء وتسليم السلعة المسلم فيها في مكان العقد إن كان يصلح لذلك. هنا برضو من الأحكام أن يكون الإيه التسليم في مكان العقد، يعني هم تعاقدوا مثلا هنا في امريكا مثلا في هذه المدينة، وتعاقدوا على انه يسلموا مثلا البضاعة المعينة كذا، وبعدين بعد لما جاء وقت التسليم بعد سنتين قال له والله البضاعة اللي انت طالبها موجودة الان في الصين، واستلمها يعني استلمها من هناك او كذا. فطبعا هذا ما يصلح، لابد ان التسليم يكون في نفس مكان العقد. هي مسؤولية البائع ان هو يجلب البضاعة من المكان اللي هي موجودة فيه ويحضرها الى المشتري في مكان العقد ان كان يصلح لذلك، مكان الوقع فيه التعاقد بينهما. فان كان لا يصلح، كما لو عقد في بر او بحر، لما كان العقد كان في السفينة في وسط البحر او كان في الصحراء مثلا في السفر، ولا الان طبعا في الجو ممكن نزيده، فلا بد من ذكر مكان الوفاء. اذا كان مكان التعاقد لا يصلح ان يكون مكانا للتسليم، فلا بد من ذكر مكان الوفاء. وحيث تراضيا على مكان التسليم جاز ذلك، يعني ممكن ان يتراضيا على التسليم في غير مكان العقد، اذا تراضيا على ذلك خلاص لا حرج. لكن إذا لم يحصل يعني اتفاق على مكان على تحديد مكان التسليم, يعني ما كانش في ذكر لمكان التسليم في العقد, إذا يكون مكان التسليم هو نفس مكان التعاقد, إلا إذا هم نصوا في العقد على شيء غير هذا, نصوا على أن التسليم سيكون في مكان آخر. قالوا حيث تراضيا على مكان التسليم جاز ذلك, وإن اختلف رجعنا إلى محل العقد حيث كان يصلح لذلك كما سبق. يعني إذا حصل اختلاف بينهما لم يكن بينهما عقد مكتوب ولا هناك شهود يشهدون بتحديد مكان التسليم وتحاكم إلى القاضي, القاضي هنا يحكم بأن التسليم في مكان العقد طالما لسه عندهم إيه ما يفيد يعني يثبت أنهما اشترط مكانا آخر غيره. قالوا من أحكام السلم أنه لا يجوز بيع السلعة المسلم فيها قبل قبضها, لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبضه. هذه برضو من أحكام السلم أنه لا يجوز بيع السلعة المسلم فيها قبل قبضها. أحيانا مثلا واحد الآن هو دفع مثلا $1,000 قيمة كمية معينة من التمور سيستلمها بعد سنتين, خلاص فهو دفع مثلا هذه الكمية مثلا لو فرضنا مثلا طن من التمر مثلا وهستلم بعد سنتين مثلا ودفع فيه مثلا $1,000 على سبيل المثال, ولا بعد مضي مثلا 6 أشهر ولا 7 أشهر الأسعار مثلا ارتفعت وأصبحت هذه الكمية مثلا تساوي مثلا 2000, فلا يجوز ان هو اللي اشترى هذه الكمية ان هو يبيعها وهو لسه ما جاش معاد التسليم. يحصل احيانا ان يجي المشتري ده اللي هو دفع 1000 وبعد 6 شهور او 7 شهور يروح ايه يبيع, يقول انا ليا يعني كمية من التمور سأستلمها في بعد سنتين او بعد سنة ونصف مثلا من الان, ويروح يبيعها مثلا ب2000 وهو يكون شاريها مثلا. فلا يصح ان البيع المسلم فيه قبل القبض, لابد يقبضه الاول وبعدين يبيعه, لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبضه. وذكرنا يعني من قبل ايضا ايه قول الراوي يعني وكل شيء مثل الطعام يعني او مثله كل شيء. قال ولا تصح الحوالة عليه, لأن الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر, والسلم عرضة للفسخ. الحوالة بمعنى أن الواحد يكون له دين عند زيد وعليه دين لعمر فيحيل أحدهما على الآخر. أنت لك $1,000 عند زيد وعليك $1,000 لعمر, فتيجي إيه تقول لعمر خذ $1,000 وخذها من إيه من زيد, تحيل أحدهما على الآخر وتطلع نفسك منه. فهذه الحوالة, فقالك لا صح الحوالة على دين السلم. يعني انت لك مثلا طن من التمر مثلا عند التاجر الفلاني وعليك مثلا طن تمر لشخص اخر, لا صح انك تيجي تحول واحد على الثاني تقول له استلم منه. قال لان الايه الحوالة لا تصح الا على دين مستقر, والسلم عرضة للفسخ. ممكن يفسخ, ممكن يجي وقت التسديد قد لا يعجز عن توفير الكمية المطلوبة أو عن توفيرها بالصفات المطلوبة فيفسخ العقد, فبالتالي لا يصح الحوالة. قال ومن أحكام السلم أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه وقت حلوله, كما لو أسلم في ثمرة فلم تحمل الشجر تلك السنة. هنا كيف يتصرف الآن؟ الآن البائع اللي هو خلاص مثلا قبض الثمن وهو الآن متكفل انه هيسلم كمية مثلا معينة من التمر او الارز او كذا في الشهر المعين من السنة المعينة, فلما جاء وقت التسليم في هذا كان هو عنده مزرعة ومتوقع انه مزرعته هيكون منها محصول او من كذا, ومثلا لم تحمل الشجر في تلك السنة او حصل يعني ان البضاعة المطلوبة اصبحت غير موجودة, فلرب السلم الصبر إلى أن يوجد المسلم فيه فيطالب به, أو الفسخ ويطالب برأس ماله. ممكن المشتري اللي هو دفع الثمن مقدما له أن يصبر يعني إلى أن يوجد المسلم فيه ويقول له يعني أعطيك مهلة حتى تستطيع توفير البضاعة المطلوبة ويصبر, أو له الإيه أيضا الحق في فسخ العقد ويطالب برأس ماله، رأس المال اللي هو دفعه فقط، ما ياخدش بقى منه أرباح، يقول له نزلتك 1000 وبقى لها سنتين معاك وكذا، فلا يطالب، إنما يأخذ إيه الذي دفعه، لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن. فإن كان الثمن تالفا رد بدله إليه، لو الثمن إيه اللي أخذه تلف، خاصة أن الثمن قد يكون يعني مما هو قابل للتلف أو كذا، ففي هذه الحالة يرد بدله إليه، والله أعلم. قال وإباحة هذه يرد إيه؟ يعني ما يساوي قيمته يعني. قال وإباحة هذه المعاملة من يسر هذه الشريعة الإسلامية وسماحتها، لأن في هذه المعاملة تيسيرا على الناس وتحقيقا لمصالحهم مع خلوها من الربا وسائر المحظورات، فلله الحمد على تيسيره. نعم تفضل. نعم طبعا يعني بالنسبة لعقد السلم، الأصل أنه إذا قبض البائع قبض الثمن أنه تحمل في ذمته البضاعة المطلوبة في الوقت المحدد، فليس له أن يفسخه يعني فقط لعدم رغبته، لأنه أصلا هو تقاضى الثمن يعني رخيصا، وبعدين يجي بعد سنتين ودلوقتي الآن يبدأ إغراءات السوق مثلا، الآن البضاعة اللي عنده دي ممكن يبيعها عاجلا في السوق بضعف الثمن الذي أخذه، فليس له الحق في أن يفسخه من إيه من قبله من غير عذر، من غير عذر، وإنما له الحق في طلب الإقالة، ويكون يعني الإقالة يعني تبرعا من الطرف الآخر إذا وافق على هذا، إذا رغب، يعني من أقال مسلما أقال الله عسرته كما في الحديث، ربما يعني إنه إذا يعني يطلب منه كطلب يعني استسماح، إذا وافق ممكن من حقهما إذا تراضيا على الفسخ أو الإقالة أن يتم هذا، لكن ممكن طبعا يحصل الفسخ اللي هو لتعذر التسليم، يعني شيء خارج عن إرادته أنه فعلا يعني عاجز عن التسليم والبضاعة غير موجودة، ففي هذه الحالة يعني برضو التخيير للمشتري، المشتري هو اللي يخير، إذا عجز البائع عن التسليم في وقت السداد، تسليم البضاعة في وقت تسليم البضاعة، عجز عن التسليم، فهنا يخير المشتري بين أن يسترد الثمن الذي دفعه كما هو، وبين أن يمهله أو ينصره إلى أن يوفر البضاعة بنفس المقدار المعلوم المحدد. هو المشتري هو المصلحة له، يعني برضو يعني في نفس الوقت أيضا البائع ممكن يكون بحاجة إلى الثمن، يعني برضو المشتري إذا أراد أنه يفسخ من قبله يعني قبل حلول موعد التسليم، ويعني وعجز المشتري عن وعجز البائع عن التسليم، هنا المشتري له الحق في الفسخ، البائع المشتري له الحق في الفسخ. أما قبل ذلك يعني لو هو مثلا اداله $1,000 على أنه يجيب له بها تمر مثلا كمية محددة هياخذها بعد سنة، فجاء بعد شهر ولا شهرين وقال أنا رجعت في كلامي أعطيني $1,000، فلا يجب على البائع أن هو يعطيه، يقول له خلاص الصفقة تمت ويعني افترقنا من المجلس وكذا، طالما ليس هناك خيار مجلس ولا شرط ولا كذا، إلا إذا كان برضو على سبيل الإقالة، يعني من أقال مسلما أقال الله عسرته وكذا، أنه احتاج مثلا إلى المال ورجع طلبه، فيعني يكون من الإحسان أنه يعني يقيله. نعم. هو طبعا هنا يعني العلاقة بين السلم وبين بيع الثمر قبل بدو الصلاح، انه كما ذكرنا انه في السلم ليس ثمرا محددا، يعني مش انه كمية معينة بيقول له الثمر اللي على الشجرة ده سأبيعك اياه، انه لو الثمر اللي على الشجرة يقول ابيعك اياه هذا يخل بالشرط اللي هو الشرط السابع اللي هو ان يكون المسلم فيه غير معين، فالنهي عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح يعني بيع ثمر معين على الشجر يقول له شايف الثمر اللي عندك هذا يعني أبيعه لك، فهذا يشترط فيه بدو الصلاة. لكن إذا كان سلما يعني ثمر في الذمة ما هوش ثمار شجرة محددة، فهنا ما فيهاش المحذور اللي هو مثلا خشية انه يتلف او كده، حتى لو تلف هو البائع عنده مزرعة وتلفت ولا حرقت ولا سرقت، ولا المشتري ما يلحقه ضرر، هو الحق كمية محددة من الثمر تسلم اليه في وقت معين، ما له دخل بالثمار اللي كانت موجودة عند البائع وقت البيع، هذه ما لانه ما اشترى هذه الثمار بعينها، هو اشترى كمية موصوفة في الذمة. موضوع البناء العمائر السكنية وكذا بتدخل في الاستصناع برضو، عشان لأنها مسألة السلم إلا إذا كان الثمن مدفوعا مقدما لكن بالكامل، لكن في الغالب يعني ما يكونش الثمن مدفوع بالكامل، يكون دفع يعني عربون وفي أقساط وفي كذا، فبتكون دخلة في عقد الاستصناع، يعني إن اللي هو إنه يقول له اصنع لي يعني زي اصنع لي الشيء الفلاني، فيقول له ابني لي شقة، هذا يعتبر من الصناعة يعني بناء شقة أو منزل بعدد معين من الغرفات وكذا، ويحدد له المواصفات، فهذا يعتبر من الاستصناع، يعني إنه كأنه راح لصانع وأعطاه مبلغ من المال وطلب أن يصنع له شيئا. نعم حاضر. موضوع اللي هو الإجارة المنتهية بالتمليك أو كده وقع فيها برضو خلاف بين الفقهاء المعاصرين، يعني بعضهم برضو من الصور الحادثة، يعني عقد يعتبر متضمن عقدين، يعني عقد إجارة وعقد تمليك، يعتبر صفتها أنه يقول له أنك يعني لو استأجرت مثلا هذا البيت لمدة طويلة مثلا معينة، لو يعني هي نوع من إغراء المستأجر أنه يبقى في العقار لمدة طويلة فينتفع يعني المالك يعني بهذا، فيقول له مثلا لو استأجرت هذا العقار وظللت مستأجرا له لمدة مثلا 20 سنة، ففي صور بقى بعض الصور يقول له أهبك العقار، يعني يعد أنه يهبه العقار إذا ظل يسدد الأجرة لمدة 20 سنة، والأجرة طبعا تكون يعني بيحدد أجرة طبعا يكون حسبها أنه هو يعني أجرة مدة 20 سنة وكذا، أنها بتكون يعني يمكن أكبر من ثمن العقار بكثير أو كذا، فلو إذا استمرت هذه المدة أهبك العقار، إذا مشيت قبل انقضاء المدة خلاص يبقى ما دفعته كان أجرة لا تستحق منه شيء. أو يعني يقول له أبيعك إياه بثمن محدد ويكون زهيدا، يعني لو ظللت مستأجرا هذا البيت لمدة 20 سنة مثلا تدفع أجرة شهرية قيمتها كذا، بعد انقضاء 20 سنة مثلا أبيعك البيت مثلا ب$5,000 أو ب$10,000 وهو البيت مثلا يسوى 200-300-400، فيعتبر هذا نوع برضو من إيه الإجارة المنتهية بالتمليك أو كذا. القصد بعض الفقهاء المعاصرين يعني أباحوها وسمحوا بها وقالوا يعني الأصل في المعاملات الإباحة يعني إلا أن يكون هناك يعني نص على منعها أو كذا، والذين منعوا يعني أخذوها قال لكم هذه عقدان في بيعتان في بيعة، أو ما يصحش أنه يعني يكون عقد إجارة وبيع في نفس الوقت في عقد واحد ويكون أحدهما مشترطا مشروطا بالآخر أو كذا، ففيها يعني مجال للاجتهاد إن شاء الله. الباب الذي بعده باب في أحكام القرض. قال بسم الله الرحمن الرحيم: باب في أحكام القرض. قال: القرض لغة القطع، يقرض يعني يقطع. قال: لأن المقرض يقطع شيئا من ماله يعطيه للمقترض، هذا المعنى اللغوي للقرض. وتعريفه شرعا أنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا تعريف القرض شرعا، أنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. قال: وهو من باب الإرفاق، الإرفاق يعني الإحسان إلى الناس والتيسير عليهم، يعني هذا الإرفاق هو الإحسان إلى الناس والتيسير عليهم. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة، لأنه ينتفع به المقترض ثم يعيده إلى المقرض، فهو منيحة يعني كأنه منحة، يعني منحه الشيء ينتفع به ثم يسترد. قال: والإقراض مستحب وفيه أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. رواه ابن ماجه. من أقرض قرضا مرتين كان كصدقة مرة، يعني لو أقرضت شخصا $1,000 ثم يعني أقرضت شخصا آخر أو نفس هذا الشخص $1,000، كأنك يعني أنت الآن أقرضت 2000 كأنك تصدقت إيه بـ1000 يعني. وبعض روايات الحديث يعني من أقرض قرضا فكأنما تصدق بنصفه، يعني هذا المعنى أن ثواب القرض كأنك تصدقت بنصف الثمن الذي أقرضته. وهذا أيضا فيه يعني باب تيسير على المحسنين من المسلمين. بعض الناس ربما يعني تشح نفسه مثلا بالصدقة بمبلغ كبير، لكن ممكن أنه يقرضه ويسترده فيكون ينال أجر الصدقة من غير أن يخسر شيئا من ماله واسترده مرة. وقد قيل إن القرض أفضل من الصدقة. بعض العلماء يقول القرض أفضل من الصدقة لأنه لا يقترض إلا محتاج، لا يقترض إلا محتاج، يعني طبعا غالبا يعني إلا فإنه قد يقترض بعض المحتالين وكذا، لكن يعني الغالب أن المقترض يعني الصادق ممن يعني هو عازم فعلا على الوفاء أو كذا لم يحمل ذمته يعني هذا القرض إلا وهو يعني بحاجة إليه أو كذا، لأنه عارف أن تبعات هذا القرض أنه سيطالب بالسداد وكذا، بخلاف سائل الصدقة يعني هو ما عليهوش مسؤولية أن أخذ الصدقة ولن يلتزم بشيء، فقد يسأل الصدقة من لا يحتاجها، لكن في الغالب أنه لا يسأل القرض يعني ممن هو يعني عازم على السداد وعارف أنه سيلزم بالسداد إلا من كان محتاجا إليه. وفي الحديث الصحيح: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فطبعا ليس هناك تعارض يعني مسألة المفاضلة بين القرض والصدقة، يعني هو ممكن القرض في حد ذاته له ثواب مثل نصف ثواب الصدقة يعني، لكن بالإضافة إلى هذا أن القرض يعني يتخلله نوايا أخرى لها نوع آخر من الثواب، يعني نية تفريج الكربة عن المسلم ومساعدة المحتاج وكذا، فهذه النوايا يعني يعظم بها أيضا الأجر النبي. قال: فالقرض فعل معروف وفيه تفريج للضائقة عن المسلم وقضاء لحاجته، وليس الاقتراض من المسألة المكروهة فقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس من سؤال الناس الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الناس وقال لا تزال المسألة خدوشا في وجه أحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، ونهى عن السؤال وكذا، فالحديث اللي فيها النهي عن السؤال والنهي عن طلب الصدقة فقال لا تشمل النهي عن الاقتراض، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض عليه الصلاة والسلام، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في صاع من شعير عليه الصلاة والسلام، يعني اشترى صاع من شعير ولم يسدد ثمنه عليه الصلاة والسلام، لكن أعطى درعه رهنا لليهودي، لكن بيع الدرع وأعطي اليهودي أجرته وحقه. قال: ويشترط بس مسألة يعني أنه هل الاقتراض يعني يكره أو لا يكره أو كذا، فإذا كان الإنسان يعني عازما على الوفاء وعازما على السداد ويرجو يعني وفاء أو كذا فهو لا يكره في هذه الحالة، لكن إذا كان يعني يعني يصبح في حكم المسألة إذا كان يعني غالبا على ظنه أنه عاجز عن السداد ولن يستطيع الوفاء أو كذا، فهذا يعتبر في هذه الحالة كأنه في حكم المسألة من جهة أنه سيأخذ القرض ولن يسدده، فكأنه يعني كأنه أخذه صدقة يعني. قال: ويشترط لصحة القرض أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، فلا يجوز لولي اليتيم مثلا أن يقرض من مال اليتيم. يشترط صحة القرض أن المقرض ممن يصح له أن يتبرع بهذا المال، إذا كان يصح له أن يتصدق به فيصح له أن يقرضه، من كان لا يصح له أن يتبرع بالمال لا يصح له أن يقرض. كولي اليتيم هذا مؤتمن على مال اليتيم، ليس له أن يتصرف فيه إلا بما فيه مصلحة اليتيم، فالإقراض هذا ليس فيه مصلحة اليتيم، مصلحة دنيوية يعني للحفاظ على هذا المال وتنميته، فإقراضه هذا فيه ضرر باليتيم. أحيانا بعض أولياء اليتامى لو كان المال ماله لما أقرضه، لكن لأنه مال اليتيم فيقرضه مثلا للناس. وطبعا برضو فيها يعني تفصيل من الفقهاء من قال يعني له أن يقرضه يعني يعني لموسر غير مماطل، لموسر غير غير مماطل، يعني بعض الفقهاء يقول ان هذا يكون احسن من المضاربة. لماذا؟ المضاربة ان هو يعطيه مثلا لمن يستثمره له، فممكن المضارب يخسر، فاذا خسر خلاص هو يعني يعطيه نسبة من الربح وكذا، لكن القرض هذا مضمون حتى لو خسر، يعني هو يضمن في الذمة ان هو مثلا لو شخص مؤتمن على مال اليتيم، فيعني الذين سمحوا بإقراضه اشترطوا أن يكون إقراضه لموسر لغني غير مماطل، بحيث أن المال مضمون، يعني معروف أن هذا الإنسان موسر، تاجر مثلا كبير وموسر وكذا، ومتى ما طلبه أداه إليه، لأنه في هذه الحالة يعني يعتبر المال إيه مضمونا وأصبح في ذمة هذا، يعني لو هو احتفظ بالمال في بيته ممكن يسرق ممكن، لكن لما يعني أقرضه لهذا الرجل الغني المعروف بالأمانة والوفاء في الوقت المحدد، فهذا يعتبر كأنه نوع من الحفظ لمال اليتيم في هذه الحالة يعني أو كده. لكن الذي يحرم ولا يجوز هو إقراض مال اليتيم لمعسر، أنه يقرضه لمعسر، لأنه هنا إيه تعريض لهذا المال للضياع وهو لا يملكه، ولي اليتيم لا يملك هذا المال، ليس له أن يقرضه لمعسر ولا أن يقرضه لمماطل، لشخص يعني عرف عنه المماطلة في المال وكذا. الحسنة الأجر هنا هيكون يشترك فيه الاثنان، يعني يشترك فيه صاحب المال ويشترك فيه من يعني تسبب في هذا إذا كان، لكن طبعا كما ذكرنا أنه أصلا لا يجوز إقراضه بمعنى إقراضه لمعسر، يعني القرض اللي هو فيه الأجر والثواب اللي هو إقراض المعسر تفريج كربته، لكن إقراض تاجر غني مثلا موسر وكذا، التاجر هو هيستفيد بالمال هذا عشان ينمي تجارته، بس هو موسر ويسدد متى ما طلب منه المال ماله حاضر، فهنا يعني هذا النوع من القرض مش بغرض الثواب ولكن بغرض حفظ المال يعني. قال وكذلك يشترط معرفة قدر المال المدفوع في القرض ومعرفة صفته ليتمكن من رد بدله إلى صاحبه، فالقرض يصبح دينا في ذمة المقترض يجب عليه رده إلى صاحبه عندما يتمكن من ذلك من غير تأخير. لابد في القرض من إيه؟ تحديد معرفة المبلغ المدفوع، مفعش يقرضه مثلا يديره كده سرة مال أو محفظة فيها نقود كده من غير ما يكون عارف عددها ولا صفتها ولا، فلابد أن يكون القرض معروفا. لو هي هبة أو هدية ممكن تقبل مجهولة ما يضر، يعني لو هبة يعني شخص يعطي عطية لا يطلب سدادها فممكن يعطيه مالا مجهولا يكون من المال كده ويعطيه إياه بدون أن يعرف عدده ولا كده، لكن إذا كان قرضا ويطالب بسداده لابد أن يكون المبلغ معروفا ومعروف صفته ليتمكن من رد بدله إلى صاحبه، فالقرض يصبح دينا في ذمة المقترض يجب عليه رده إلى صاحبه عندما يتمكن من ذلك من غير تأخير. قال ويحرم على المقرض أن يشترط على المقترض زيادة في القرض، من أحكام القرض أنه يحرم على المقرض أن يشترط على المقترض زيادة في القرض، فقد أجمع العلماء على أنه إذا شرط عليه زيادة فأخذها فهو ربا. فما تفعله البنوك اليوم من الإقراض بالفائدة ربا صريح، سواء كان قرضا استهلاكيا أو إنمائيا كما يسمونه، بعض الذين يعني يتحايلون على استحلال يعني ربا البنوك أو كذا، يقول لك هناك فرق بين القرض الاستهلاكي أن البنك يقرض محتاجا عشان يستهلك المال يشتري به طعاما لأهله ولا يدفع أجرة البيت ولا كذا، يقول لك هذا لا يجوز فيه الفائدة، ده استغلال لحاجة المحتاج. لكن القرض الإنمائي أنه يعني يقرض شخصا عشان يستثمر وليعمل مشروع وليفتح محل تجاري، يقول لك هذا ممكن يكون قرض بفائدة، فهذا الكلام غير صحيح يعني. هذا الكلام يعني كلام إيه؟ لا فرق بين القرض المائي والقرض الاستهلاكي. أي قرض لا يجوز فيه الفائدة. طبعا هناك استثمار، إذا البنك يريد استثمار ماله هناك وسائل الاستثمار الحلال، يعني سيأتي الكلام عنها كالمضاربة والمرابحة وغيرها، ممكن يستثمر المال بطريقة أخرى، لكن ليس بطريقة القرض وأخذ نسبة محددة من رأس المال يستردها. يعني نعم أباح فوائد البنوك. نعم في الحقيقة الموضوع هذا يعني طبعا في يعني ما للأسف الشديد يعني لو الشيخ سيد طنطاوي لو الشيخ الأزهر وكذا، هو أكبر يعني جهة للفتوى في مصر اسمه مجمع البحوث الإسلامية، وفي عدد يعني من علماء الأزهر الكبار، ف يعني التقينا ببعض يعني أعضاء المجمع، الشيخ طه ريان والشيخ محمد رأفت عثمان وكذا، وقالوا إن ما إن يعني ادعاء إن مجمع البحوث أباح الفوائد الربوية، فقالوا إن هذا يعني ادعاء غير صحيح، وما في قضايا حتى بينهم وبين شيخ الأزهر بهذا الغرض، إن كان في يعني زي نوع من التحايل إن إيه ان الشيخ سيد طنطاوي يعني وجد معارضا مجمع البحوث الاسلاميه لا يبيح فوائد البنوك الا يعني عضوان او ثلاثه او كذا، فاللي حصل ان هو راح ضم مثلا بعض الاعضاء مثلا خبير اقتصادي وخبير في الفلك وخبير في الزراعه وخبير في كذا، على اساس ان هم يوضحوا للفقهاء مثلا بعض المسائل التي يحتاجونها وكذا، وهؤلاء اللي هم المختصون في غير الاختصاصات الشرعيه يحضرون في الجلسات، بس المفروض هم لهمش حق التصويت او كده، فلما جاء الجلسة اللي هي بتاعت فوائد البنوك عارف ان المشايخ اللي هم حيتصدوا كده منهم الشيخ رأفت عثمان والشيخ طه ريان واخرون علماء الافاضل نصر فريد واصل وغيرهم وكده، فبعضهم لم يوجه له الدعوة وبعضهم كده تحايل ان هو يحاول يمنحهم من الايه الحضور، ف يعني بعضهم لم يبلغ الدعوة او بلغ بطريقة يعني فيها نوع من التحايل بحيث ما تصل اليه الدعوة وما يحضر الجلسة اللي هو عد لها، فحضر يعني عدد واكد على الذين يعني هم في صفه وكذا، واحضر اللي هم الذين ليس لهم حق التصويت في المسائل الشرعية راح شاركوا وكذا، وهم بحيث طلعها اغلبية يعني جوزت النصف يعني نوع من التحايل يعني والمؤامرات وكذا، واستخرج يعني فتوى ان المجمع يبيح فوائد البنوك وكذا، وفي الحقيقة يعني تقريبا كل او معظم يعني اعضاء المجمع من علماء الشريعة رافضون لهذا الامر وغير موافقين عليه، وقالوا يعني كذب عليهم ونسب اليهم ما لم يقولوه وكذا، وبينهم قضايا في محاكم واشياء زي كده. طيب نرجع تاني الى القصد، هنا الشيخ يقول يعني ان الاقراض بالفائدة يعني الذي تفعله البنوك هو ربا سواء كان قرضا استهلاكيا او انمائيا، فلا يجوز للمقرض سواء كان بنكا او فردا او شركة ان يأخذ زيادة في القرض مشترطة باي اسم سمى هذه الزيادة، وسواء سميت هذه الزيادة ربحا او فائدة او هدية او سكن دار او ركوب سيارة، كل هذا يعتبر ايه فائدة ربوية او يعني يعتبر من الربا، فاحيانا مثلا ايه يقرضه $1,000 على اساس انه هسلمها $1,000 بعد سنة، بس خلال هذه السنة يسكن ايه في داره مجانا او باجرة اقل من اجرة المثل، او يستعمل سيارته، او اللي هو الايه المقرض يستفيد اشياء مثلا، فهذه الفوائد تعتبر كلها فوائد ربوية، يعني سكن دار او استعمال سيارة او قبول هدايا، يقول له بس خلال السنة دي مثلا يقبل يشترط عليهم يهدي اليه هدايا معينة خلال السنة او خلال يعني مدة القرض، هذه كلها تعتبر من الربا، انه برضو التحايل ما يقال لكم مثلا سموها فوائد، يعني صدر فتاوى تحريم الفوائد الربوية وكذا، البنوك غيرها سموها عوائد بدل فوائد سموها عوائد كده، فنعم سموها عوائد الان عشان ايه يقول لك الحرام الفوائد، بس دي عوائد مش فوائد، هذا كله تحايل يعني، فقالت ايا كان اسمها او سموها ربح مثلا، هو يعني قالت القروض لما تقرض شخص مثلا عشان يعمل مشروع ولا تجاري او كذا او حاجه يربح منها، يقول لك ان الفوائد دي سموها ارباح مثلا، فقال حتى لو سموها ارباحا طالما هي نسبة محددة من رأس المال، ان يقول له هيدفع 10% من رأس المال او 5% من رأس المال، اذا اصبحت نظير الاجل، اذا ايه اصبحت ربا يعني ايا كانت التسمية. هنا يبتار سؤال، كثير من الناس يقترض، يعني كأشخاص مثل بني يقترض مثلا 100 شخص يقترض منه مثلا 5000 يورو. نعم. لكن في الغالب عشان بين الناس انه كل مثلا برجع من بعد ما بكتب ورقه وكذا، فبرجعهم بعد 10 سنوات 15 سنه. نعم. ففي الحاله هذه انت 5000 دولار بتتكلم معك لا استفدت منهم ولا اكون رجعهم في الوقت المناسب. فكثير من هذه الامور يعني تحصل بشكل شخصي مع الناس يوميا. انت بدك تاخذ 5000 دولار تبعك بعد 15 سنه، شو قيمتهم بعد 15 سنه؟ هات هنا بالتالي شو القيمه الثانيه صح؟ نعم. نعم. الله المستعان. الله المستعان. طبعا برضه هذه المسألة يعني المسائل التي يعني وقع فيها يعني نقاش وجدال كثير يعني بين الفقهاء في المجامع الفقهية وغيرها، اللي هي مسألة المماطل. المماطل في السداد وكذا، إذا تأخر عن السداد وبالتالي تأخرت، وبالتالي يعني سواء في المماطل أو في غير المماطل، يعني هما مسألتين. يعني مسألة المماطل هو يعني تعهد أن يسدد في وقت محدد وأن ماطل وتأخر في السداد، وبين الإيه غير المماطل برضو اللي هو يعني سدد بعد بعد مدة طويلة والقيمة الشرائية للأموال يعني نزلت أو كذا. ففي الحقيقة يوجد يعني بعض الفقهاء يعني ممكن استقلة يعني، لكن منهم الشيخ اللي هو عبد الله بن بيه من علماء الشنقيطي، يعني أكيد الشيخ موسى يعرفه، الشيخ عبد الله بن بيه وبعض بعض أهل العلم يعني وكذا، كان لهم وجهة يقول لك يعني إن الإيه إن القيمة الشرائية للعملة يعني كما هو معلوم يعني تنخفض أو كذا، يعني غالبا يعني عامة العملات يعني مع مرور السنين وكذا تنخفض القيمة الشرائية اللي هو يحصل تضخم. فأجازوا إيه أن يؤخذ يعني عوض عن هذا الإيه التضخم، يعني ينظر المبلغ المقرض أن كم كان يشتري مثلا في سنة الإقراض، مثلا قرض استلمه بعد 10 سنوات، فيشوفه لما كان أقرضه $1,000، $1,000 دي كانت ماذا تشتري من سلع قياسية، يعني مثلا يتم متعرف عليها مثلا في تحديد يعني التضخم وكذا، مثلا أجرة المساكن، قيمة الأطعمة والملابس وكذا، وهذا المبلغ الآن كم يسوى وكذا، ويتم تحديد يعني فرق التضخم وكذا. ولهم بقى تفصيلات يعني في مسألة يعني ان هل يأخذ عوض عن التضخم اذا زاد عن الثلث او نقص عن الثلث او كذا، يعني فرق التضخم يعني العملة نقصت اذا اقل من الثلث ما يستحقش، اذا اكثر من الثلث يستحق او كذا، على يعني تفصيلات عند بعض الفقهاء. لكن هذا كان طبعا يعني معظم علماء العالم الاسلامي يعني ردوا عليه يعني ولم يقبلوا به وقالوا ان هذا كان غير صحيح. طبعا اولا يوجد البديل الشرعي لهذا، ان هو ممكن يقرضه يعني إما بعملة مستقرة وإما بذهب، يعني لو شخص مثلا يريد يعني الذهب مثلا يعني يعتبر لا ليس له دخل بموضوع التضخم هذا. فمثلا لو شخص الآن يريد أن يقترض منك $1,000، فبدل ما تروح تعطيه $1,000 لا تشتري له $1,000 ذهبا. لو فرضنا مثلا اشتريت $1,000 مثلا، لو جرام الذهب $10 يبقى $1,000 دي ممكن تشتري 100 جرام، فتروح تشتري 100 جرام ذهب وتعطيه 100 جرام ذهب وتكتب ايه الوثيقة الاقراض يعني انك اقرضته 100 جرام ذهبا على ان يرد اليك 100 جرام ذهب بعد 5 سنوات. يجي بعد 5 سنوات يجيب لك ايه 100 جرام ذهب، ما لك دخل بقى 100 جرام ذهب، هما يجي يجيبها بعد انت اشتريتهم ب1000، بس هما يجي بعد 5 سنوات هيجيب لك 100 جرام ذهب يمكن تكون ب2000 مثلا، فسيعطيك ايه 100 جرام ذهب وطبعا في يعني مسائل اللي هي يعني ممكن يعطيك قيمتها وقت السداد يعني بالعملات، يعني تصبح ايه يعني اداء وصرفا، يعني يصرفها بقيمتها وقت السداد، فيعطي او يعطيك طبعا ذهبا كما اخذ، يعني الاصل انه يعطيك ذهبا كما اخذ. فهنا انت لم يلحقك ضرر بمسألة التضخم، هذا امر. الامر الاخر قالوا برضو الفقهاء يعني في ردهم على من قالوا بموضوع التضخم والتضخم في القرض وكذا، قالوا ان الاصل ان الايه ان النقصان قيمة العملة ان هذا يعتبر ايه يعني يعني بآفة سماوية، يعني مش بفعل المقترض، يعني ليس ذنب المقترض ان العملة قيمتها نقصت، هذا شيء بقضاء الله وقدره، واضح؟ والانسان لا يغرم شرعا الا ما تسبب فيه، يعني لو هو اللي تسبب في نقصان الشيء اللي اقترضه ولا كذا هو ملزم به، لكن هو لم يتسبب فيه، فبالتالي لماذا نعاقبه؟ يعني هو المقترض اقترض، وهذا ليس عقد تجارة ولا بيع وشراء عشان يعطيك ربحا او كذا، هو اقترض على اساس انه يسدد كما اخذ، كون العملة قيمتها نقصت فهذا هو ليس بذنب منه. ثم ايضا قالوا ان البديل، يعني الان المقرض هذا هو لابد يحدد هل هو يعني يريد يستثمر الاموال وينميها ولا يريد الاجر والثواب، يعني هو القرض غرضه الاجر والثواب، واما يعني الاجر والثواب يحصل على نصف اجر الصدقه وكذا، يعني هو المتصدق خلاص بياخذ اجر الصدقه مش منتظر ربح مادي، فالمقرض كذلك ايه يعني منتظر الاجر والثواب ولا يريد الربح. لو هو يريد الربح في بدائل اسلاميه للربح، لو هو يريد ان ينمي ماله ولا يخسر وكذا ممكن بدل ما يقترض يروح يشتري له حاجة ويبيعها بأكبر من ثمنها آجلا، يضارب معه بالمال يعطيه المال مضاربة، أو هناك وسائل للإيه للربح، لكن هو أعطاه قرضا معناه أنه يريد الأجر والثواب ولا يريد الإيه الربح، فطالما هو ليس يعني غرضه الربح وغرضه الأجر معناه أن هذا المال لو أنه لم يقرضه وأبقاه في بيته لكانت نقصت قيمته، نفس الشيء برضه، ما هو المقرض هذا لو انه ما اعطاش المقترض $1,000 وبقاها في بيته، ما هو برضه بعد سنة $1,000 قيمتها هتنقص، يبقى اذا هي نقصت مش بسبب فعل المقترض، هي نقصت حتى لو كانت في بيته لكانت نقصت. يقول لك لا بس لو كان عنده كان ممكن استثمرها، طب ما هو عايز استثمرها كان ممكن يديها للمقترض بطريقة من طرق الاستثمار مضاربة او كذا. فالقصد يعني ان هذه يعني خلاصة الردود اللي ردوا عليهم بها، واللي عليه يعني عامة علماء المسلمين في الحقيقة ان هذا الكلام غير صحيح، مسألة التعويض عن ايه عن فرق التضخم في العملة، التعويض عنه في عند سداد القروض. يعني في طبعا بعضهم بقى فرق اللي هي بين مسألة المماطل وغير المماطل، قال لك صحيح يعني الغير المماطل هذا ايه يعني ما لم يذنب ولا أخطأ ولا أخذ مبلغ وسدده في الوقت وكذا، لكن المماطل اللي هو يعني ظل يعني جاء وقت السداد ولم يسدد وماطل فيه، فبعضهم قال لك إنه هذا ممكن نعامله ننظر إليه إنه هو مغتصب في هذه الحالة، اللي هو المغتصب ومستولي على مال الإيه الغير، والمغتصب حيجينا إن شاء الله برضو إنه فيه يعني من الفقهاء يعني من ضمن المغتصب، يعني ما يحصل من ضرر على صاحب المال بسبب هذا الاغتصاب او كذا، اغتصاب المال يعني بمعنى اخذه بغير وجه حق او كذا، فقالوا يعني لغاية وقت السداد المتفق عليه ولغاية كده كان اخذه بوجه مشروع، لما جاء وقت السداد وماطل في السداد يعتبر في هذه الحالة ايه مغتصبا حق غيره، فممكن هو ايه يعوض يعني نحمله الضرر اللي هو تسبب فيه وكذا، ولهم برضو يعني تفصيلات في هذا الامر وكذا. لكن اللي عليه اكثر العلماء انه في كل الحالات ان المقترض يسدد كما اخذ، يعني ما يجوز انه يدفع ان يشترط عليه زيادة يعني يجبر على دفعها. طيب ان شاء الله نحاول نكمل النقطة هذه ان شاء الله. يقول فلا يجوز للمقرض سواء كان بنكا أو فردا أو شركة أن يأخذ زيادة في القرض مشترطة بأي اسم سمى هذه الزيادة، وسواء سميت هذه الزيادة ربحا أو فائدة أو هدية أو سكن دار أو ركوب سيارة، ما دام أن هذه الزيادة أو هذه الهدية أو هذه المنفعة جاءت عن طريق المشارطة، يعني كانت زيادة مشترطة، لأنه هيجينا بعد كده أن لو زيادة تبرع بها المقترض من غير أن تشترط عليه فهذا جائز، بل يعني مستحب كمان مش جائز. النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم قضاء، يعني أحسنكم أحسنكم قضاء أو خيركم خيركم قضاء. فيعني كلما كان الإنسان يعني يرد بأحسن مما أخذ فهذا لا حرج إيه لا حرج فيه، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان ربما يعني ربما أخذ بعيرا ورد بسن يعني أكبر من السن الذي أخذه وأحسن من البعير الذي أخذه وهكذا. ففي هذه الحالة يعني طالما المقترض عن طيب خاطر يعني ليس بإجبار أو اشتراط عليه، فالزيادة التي هي ربا هي الزيادة المشترطة. وفي الحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، المقصود هنا برضو النفع الايه المشروط. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه مرفوعا إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله، فأهدى إليه يعني المقرض أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، رواه ابن ماجه وله شواهد كثيرة. يعني إلا أن يكون بينهما يعني صداقة سابقة وبينهم يعني تهاد وتبادل للمعروف يعني من قبل مش بسبب القرض، يعني إذا كان يعني من عادتهم يعني أن يعيره السيارة أو يسكنه الدار أو يهدي إليه هدايا يعني قبل أن يقترض أو ليس بسبب القرض فهذا لا حرج فيه إذا استمر على هذه العادة بعد أن اقترض. لكن إذا لم يكن بينهما يعني عادة وأن هذا الأمر فقط من أجل القرض فيعتبر من الربا. وقد ثبت عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن فلا تأخذه فإنه ربا. حملة ابن يعلف به البهائم وكذا، إذا أهدى إليك حملة ابن فلا تأخذه إذا كان لك حق عنده. قال وهذا له حكم الرفع، يعني هو من كلام الصحابي لكن كأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لمقرض قبول هدية ولا غيرها من المنافع من المقترض إذا كان هذا بسبب القرض، للنهي عن ذلك، ولأن القرض إنما هو عقد إرفاق بالمحتاج وقربة إلى الله، فإذا شرط فيه الزيادة أو تحراها وقصدها وتطلع إليها فقد أخرج القرض عن موضوعه الذي هو التقرب إلى الله بدفع حاجة المقترض إلى الربح من المقترض، فلا يصير قرضا. إذا ممنوع هو إيه؟ أن يشترط الزيادة أو يتحراها ويقصد إليه. قال فيجب على المسلم أن ينتبه لذلك ويحذر منه ويخلص النية في القرض وفي غيره من الأعمال الصالحة، فإن القرض ليس القصد منه النماء الحسي وإنما القصد منه النماء المعنوي، ليس القصد من القرض استثمار المال وتنمية المال وإنما الغرض منه النماء المعنوي وهو التقرب إلى الله بدفع حاجة المحتاج واسترجاع رأس المال. فإذا كان هذا هو القصد في القرض فإن الله ينزل في المال البركة والنماء الطيب. قال هذا وينبغي أن يعلم أن الزيادة الممنوعة أخذها في القرض هي الزيادة المشترطة، كأن يقول أقرضك كذا وكذا بشرط أن ترد علي المال بزيادة كذا وكذا، أقرضك ألفا بشرط أن تردها ألفا ومئة، أو أن تسكنني دارك أو دكانك أو تهدي إلي كذا وكذا، أو لا يكون هناك شرط ملفوظ به ولكن هناك قصد للزيادة وتطلع إليها فهذا هو الممنوع المنهي عنه. قد لا يكون هناك شرط لكن هناك تطلع إلى الزيادة والمقترض يعني يشعر بقرينة الحال أن المقرض يعني محتاج إلى هدايا ومحتاج إلى أشياء وكذا، في يعني تحت ضغط الإحراج وكذا يعني يظل يهديه. أما لو بذل المقترض الزيادة من ذات نفسه وبدافع منه بدون اشتراط من المقرض أو تطلع وقصد، فلا مانع من أخذ الزيادة حينئذ. هذا اللي ذكرناه، ممكن تقترض شيئا وترد أفضل منه أو ترده بزيادة، ممكن تقترض $1,000 وتردها 1,100 عن طيب خاطر من غير أن يكون هناك شرط أنك تردها 1,100، لأن هذا يعتبر من حسن القضاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه. استسلف بكرا بعيرا يعني له سن معين ورد سنا أعلى منه، وقال خيركم أحسنكم قضاء، وقال خيركم أحسنكم قضاء. وهذا من مكارم الأخلاق المحمودة عرفا وشرعا، ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعا، لأنه لم يكن مشروطا في القرض من المقرض ولا متواطئا عليه، يعني له شرط متلفظ به أو مكتوب ولا متواطئ عليه، يعني متعارف عليه ومقصود يعني في النية. قال وإنما ذلك تبرع من المستقرض. وكذلك إذا بذل المقترض للمقرض نفعا معتادا بينهما قبل القرض، بأن كان من عادة المقترض بذل هذا النفع ولم يكن الدافع إليه هو القرض، فلا مانع من قبوله لانتفاء المحذور، كما ذكرنا يعني إذا كان بينهما يعني إحسان، يعني والمقترض كان يحسن إلى المقرض وينفعه ببعض الأشياء، يعيره سيارته أو يسكنه داره، وكان هذا يعني عادة بينهما ليس بسبب القرض، فله أن يستمر فيها بعد القرض. ثم إنه يجب على المقترض الاهتمام بأداء ما عليه من دين القرض ورده إلى صاحبه من غير مماطلة ولا تأخير حينما يقدر على الوفاء، لقول الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال يجب على المقترض أن يؤدي ما عليه من غير مماطلة ولا تأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، يعني الغني إذا ماطل في السداد فهو ظالم، وقال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد برضه بمعنى مطل الغني يحل عرضه وعقوبته، يعني يحل اغتيابه، يعني أن يقع في يقول ظلمني فلان وماطل في السداد وكذا، هذا ليس من الغيبة، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فهنا قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، إذا يعني شخص اقترض منك وهو واجد ومماطل في السداد فلك أن تذكر ذلك وتحذر منه وتذكره بهذا، ويحل عرضه ويحل عقوبته، يعني الحاكم إذا رفعت أمره إلى الحاكم فإنه يعاقبه على هذا. وأيضا المقترض يعني لابد أن يكون عازما على الوفاء عند الاقتراض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وكان عندك موقع الدرر السنية درر.net DORAR.net، نعم ادخل على هذا الموقع تجد يعني تخريج الحديث وأحكام المحدثين عليه. درر.net هذا أفضل موقع في تخريج الحديث، هذا موقع فيه حوالي 300,000 حديث، وكل حديث منها فيه حكم أكثر من 100 إمام من أئمة الحديث على هذا الحديث، يجيب لك ماذا قال في هذا الحديث الحافظ ابن حجر والذهبي وابن كثير وأحمد شاكر والأرناؤوط والألباني وغيرهم يعني من السابقين واللاحقين أحكامهم على هذا الحديث، والشوكاني والصنعاني وغيره. اسمه درر.net DORAR.net AR. لما تدخل الصفحة الرئيسية تجد أقساما منها قسم موسوعة الحديث، موسوعة الحديث تختار موسوعة الحديث. نعم الله يبارك. أيوة لكن بعد فتره بيكسر، نعم بس انك كسرت هذا، لا حول ولا ما لابد النية تظل مستمرة، يعني إذا قطع هذه النية يعني تنقطع عنه المعونة من الله تعالى. طول ما الإنسان يعني عازم على السداد وبازل ما في وسعه للسداد، فإن الله تعالى يعينه ويساعده على هذا. قال: وبعض الناس يتساهل في الحقوق عامة وفي شأن الديون خاصة، وهذه خصلة ذميمة. يعني طبعا ايه كما ذكر، يعني هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ المقرض احسن اليك ايها المقترض، فعليك ان ايه تجازيه بالاحسان. فقال: هذه خصلة ذميمة جعلت كثيرا من الناس يحجمون عن بذل القروض والتوسعة على المحتاجين بسبب ايه مماطلة المقترضين في السداد. هذه جعلت الموسرين يحجمون عن الايه عن الاقراض. لو هو متأكد يعني هم الموسر مثلا الراغب في الخير، لو هم خصص مثلا مبلغ معين 10,000 دولار مثلا باستمرار يقرضها للشخص ويسددها له بعد السنة يفك بها كربته وبأن يقرضها لثاني وكذا، لاستمر في هذه العادة. لكن يقرضها الواحد ويضرب عليها وكذا فيتوقف عن الإحسان. فقال: هذه خصلة ذميمة جعلت كثيرا من الناس يحجمون عن بذل القروض والتوسعة على المحتاجين، مما قد يلجئ المحتاج إلى الذهاب إلى بنوك الربا والتعامل معها بما حرم الله، لأنه لا يجد من يقرضه قرضا حسنا. الذي أحوج الناس إلى الاقتراض من بنوك الربا أنهم لا يجدون من يقرضهم قرضا حسنا، والمقرض لا يجد من يسدد له قرضه تسديدا حسنا حتى ضاع المعروف بين الناس. يعني تجد المعروف ضاع بين الناس، المقرض يعني له عذر يقول له المقترضون لا يسددون، المقترض يعني يعتذر بأنه ذهب إلى البنوك لأنه لم يجد من يقرض. فالخلاصة يعني أنه يحس على حس الموسرين على الإقراض يعني طلبا للثواب والأجر، ويحس المعسرين أو المقترضين على السداد يعني. هذا، وصلى الله على محمد. الحمد لله، الله يبارك. نعم، هذه موضوع الجمعية يعني أو كذا. نعم، كل قرض جرى نفع، هذا غير صحيح يعني. يعني عامة العلماء يبيحونها، منهم الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من كبار العلماء ولجنة الفتوى وكذا، يعني فتواهم بإباحة هذا النوع من المعاملة والجمعيات الموظفين. وصورتها أنه مثلا إيه يعني نحن مثلا 10 أشخاص مثلا، فنتفق مثلا كل شهر مثلا نجمع من كل واحد منا مثلا مثلا 500 دولار 1,000 دولار مثلا، احنا 10 يبقى 10,000، وهذا الشهر الاول تعطى مثلا لفلان واحد منا فيأخذ 10,000 مثلا يقضي بها مصلحة من مصالحه وكذا. الشهر الثاني تجمع 10 وتعطى للثاني والثالث للثالث. فيعني عامة العلماء المعاصرين يبيحونها ويقولون هذا يعني من المعروف بين الناس ومن الإحسان وكذا. في الحقيقة ممكن ما فيش الشيخ صالح بن فوزان رحمه الله مؤلف هذا كده، هو بس ما ذكرش في نفس هذا الكتاب يعني، لكن يعني سمعنا منه يعني في الدرس يعني انه يمنع هذه المعاملة وكده. وجهة نظره يقول لك انه هذا ايه يعني اقرض ليقرض، يعني يقول لك هذا قرض جرى نفع، انه ايه قرض مشروط بان يقرض، انه يعني كأن اللي اعطى الالف هذا بشرط انك ايه تقرضه يعني، يعني فكل منهم يقرض ويشترط أن يقرض أو كذا، فيعتبر قرض جرى نفعا أو كذا. لكن في الحقيقة يعني عامة العلماء لا يلتفتون إلى هذا، يكون هذا يعني ليس فيه اشتراط ولا فيه شيء، يعني هو مجرد يعني تعاهد على الخير وتعاون على الخير، وكل منهم يحسن إلى الآخرين، يعني ليست صورتها إقراض واقتراض ولا كذا، هم باب التعاون على البر والتقوى وعلى الخير وعلى كذا. نعم، لا حرج. نعم. في النهاية يعني نعم، يعني هو نعم هو اللي يدفع بعض الناس إلى هذا، أن بعضهم مثلا يكون يعني غير مدبر وغير قادر يعني على تدبير ماله مثلا، بحيث أنه يدخر إذا ما كان عليه التزام محدد مثلا، فهو يعني راتب الشهر مثلا يدخل فيصرفه كله. فمثلا بعض الناس يقول لك يعني هذه وسيلة أنه إذا التزم أنه خلال سنة، يعني بعضهم مثلا يحب انه يكون اخر واحد مثلا في الجمعية، فيس يظل مثلا كل شهر يدفع جزءا او كذا، فيسهل عليه ان يقبضها مرة واحدة، فيكون عنده مصلحة عايز يشتري سيارة، عايز عملية جراحية، عايز مش عارف حاجة. فيجمع مرة. وبعض الناس يكون مثلا مستعجل ولا يجد من يقرضه، عنده مثلا حاجة عاجلة ولا يجد من يقرضه، فيسأل مثلا زملائه ان هم ايه يدخلوا معه. ممكن صعب واحد يقرضه مثلا 10,000، بس ممكن لو 10 وهذا اقرض كل واحد منهم يعني اقرضه 1,000، فيأخذ 10 وبعدين تدور بينهم مثلا كل واحد خلال فترة او كذا، فيعني لا حرج ان شاء الله في هذا. وكان شيخنا برضو محمد الحسن الشنقيطي او كذا كان ذكر لنا برضو في عندهم صورة مشابهة يعني يستعملونها في موريتانيا، بسبب ما عندهم ثلاجات مثلا لحفظ اللحوم او كذا في بادية وفي كذا. فمثلا اللي بيحصل مثلا لو الواحد ذبح مثلا يعني 10 أسر مثلا او 20 أسرة، او لو الواحد ذبح مثلا شاة ولا ذبح بقرة او كذا ما يستطيع ان يحفظ اللحم لمدة طويلة، ولحمها مثلا اكثر من حاجته في اليوم مثلا، ويريد ان يأكل لحما طازجا يوميا. فتكون الوسيلة مثلا ان هم مثلا لو فرضنا مثلا الشاه بتكفي مثلا 10 أسر مثلا، ممكن يقسموها ل10 أسر ويأكلوها مثلا، فيتفق 10 أسر مثلا فيما بينهم ان كل يوم اسرة تذبح شاه، فيذبحون الشاة ويقسمونها على على العشرة. اليوم اللي بعده الأسرة تذبح الشاة ويقسمونها على 10، اليوم الثاني. فهم التعاون يعني على الخير يعني، بحيث ان هم كل أسرة يأكلون يعني اللحم الطازج يوميا. نعم. فمثل هذه الصور يعني فيها لا حرج فيها ان شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.